بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا في اللقاء الماضي من سورة المائدة، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء في سورة الأنعام. وسورة الأنعام مكية أو مدنية؟ مكية عند الجمهور، مكية عند الجمهور. طيب، هذه السورة تسمى سورة الأنعام، وتسمى سورة الحجة. لما؟ لأن هذه السورة أنزل فيها حجج الأنبياء، ومنها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. واضح؟ إذن هذه تسمى سورة الحجة وتسمى سورة الأنعام. وهذه السورة عدد آياتها كم؟ 165 آية. 165 آية، لا تنسوا. المائدة كم كانت؟ 120. وهذه 165 آية. طيب، وهي على الأقل هذه الأشياء العامة لابد أن تحفظ في كل سورة. هذه السورة يذكر الكثير من المفسرين أنها نزلت جملة واحدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة الأنعام. قال كعب الأحبار: أول الأنعام هو أول التوراة، وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق. واضح معنى كلام؟ هو قال أول الأنعام هو أول التوراة، يعني الحمد لله، هذا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور، هذا بداية التوراة. يعني التوراة مبدوءة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ها؟ في شيء آخر؟ ما عندنا إلا هذا التوراة. وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق، والظلمات الليل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما. وإنما أفرد النور لأنه أراد الجنس، وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم النار وغيرها من الأنوار، وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة. المجوس يعبدون إله الظلمة وإله النور، ويقولون إله الظلمة أي إله النور هو الأصل. واضح؟ ثم اختلفوا هل الأصل النور أم الأصل الظلام، وأيهما أفضل. واضح؟ اختلفوا في الآلهة. وهكذا من يضل. الله عز وجل رد عليهم في بداية هذه السورة، رد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل خلق الظلمات والنور. إذن رد عليهم. نعم. فإن المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلا لشيء من الحوادث. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يصوون ويمثلون، من قولك عدلت فلانا بفلان إذا جعلته نظيره وقرينه. نعم، ربما هذه الآية تفهموا خطأ. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، نعم، يعني من العدل، لا ليس من العدل، يعدلون أي يمثلون، أي يسوونه بغيره. نعم. إذن هو الذي خلق الظلمات والنور وجعل كذا وكذا. طيب، هل هناك خالق فعل هذا؟ لا. إذن كيف تسوون غيره به، وكيف تعدلون بالله عن غيره؟ إذن يسوون ويمثلون. واضح؟ ودخلت فما لتدل على استبعاد أن يعدلوا بربهم بعد وضوح آياته في خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، وكذلك قوله ثم أنتم تمترون استبعاد. إذن قال ودخلت ثم لتدل على استبعاد، ثم إذن هذه استبعاد، أن يعدلوا بربهم بعد وضوح الآيات في خلق السماوات والأرض والظلمة والنور، يعني من اتضحت له الأدلة، ثم بعد ذلك يترك هذه الأدلة ويبحث يعني عن سراب. نعم. وكذلك قوله ثم أنتم تمترون استبعاد لأم يمتروا فيه بعدما ثبت أنه أحياهم وأماتهم، وفي ضمن ذلك تعجب من فعلهم وتوبيخ لهم والذين كفروا هنا عام في كل مشرك وقد يختص بالمجوس بدليل الظلمات والنور أو بعبدة الأصنام لأنهم المجاورون وهم لأنهم المجاورون للنبي صلى الله عليه وسلم فالخطاب لهم وقلنا هذه السورة مكية فهي خطاب لهم نعم وعليهم يقع الرد في أكثر القرآن خلقكم من طين أي خلق أباكم آدم من طين ثم قضى أجلا الخطاب يعني هنا أراد به الأصل يعني خلقكم يعني خلق أباكم كما سيأتي معنا هذا يتكرر في القرآن كثيرا نعم ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده الأجل الأول الموت والثاني يوم القيامة وجعله عنده إنه لأنه استأثر بعلمه وقيل الأول النوم والثاني الموت ودخلت ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع لأن القضاء متقدم على الخلق هذه كما في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة نعم وهو الله في السماوات وفي الأرض يتعلق في السماوات بمعنى اسم الله فالمعنى اسم الله بمعنى اسم الله فالمعنى كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني ليس المقصود هنا وهو الله في السماوات والأرض يعني أنه الحلول والاتحاد لا وإنما وهو الله يعني وهو المألوه في السماوات والأرض كما في قوله وهو الذي في السماء إله أي هنا فعال بمعنى مفعول يعني مألوه وفي الأرض مألوه نعم كما يقال أمير المؤمن خليفة في المشرق والمغرب ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر فيتعلق باسم فاعل معظوف والمعنى على هذا قريب من الأول وقيل المعنى أنه في السماوات والأرض بعمله بعلمه كقوله وهو معكم أينما كنتم والأول أرجح وأفصح لأنه اسم الله جامع لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك فقصد جمعها مع الإيجاز ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه لقوله بعدها يعلم سركم وجهركم وقيل يتعلق بمحظوف تقديره المعبور في السماوات والأرض وهذا المعبوف صفة لله واسم الله على هذا القول وعلى الأول هو خبر المبتدأ وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله بدل من الضمير وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو لبيان الجن وما تأتيهم آية فالأولى زائدة لكن للتوكيد قلنا الأفضل أن لا يعبر بكلمة زائدة والثانية للتبعيض أو لبيان الجنس نعم بالحق يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فسوف يأتيهم الآية وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم ألم يروا كم أهلكنا حب للكفار على الاعتبار بغيرهم والقرن مئة سنة وقيل سبعون وقيل أربعون مكناهم الضمير أعيد على القرن لأنهم في معنى الجماعة ما لم نمكن لكم الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من مؤمن وكافر وأرسلنا السماء عليهم مدرارا السماء هنا المطر أو السحاب أو السماء حقيقة ومدرارا بناء مبالغة وتكثير من قولك در المطر إذا غزر فأهلكناهم بذنوبهم التقدير فكفروا وعصوا فأهلكناهم وهذا تحديد للكفار أن ويدل على ذلك الباء فأهلكناهم بذنوب ذنب ذنوب الباء سببية وهذا تحديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الآية إخبار أنهم لا يؤمنوا ولو جاءتهم أوضح الآيات والمراد من قوله فلمسوه بأيديهم لو بالغوا في ميزه وتقليبه يعني ميزوه وقلبوه ليرتفع الشك الآية الآن بين أيديهم لعاندوا بعد ذلك

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تقدم في البقرة الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين مبتدأ وخبروا فهم لا يؤمنون، وقيل الذين نعتوا للذين آتيناهم الكتاب وهو فاسد، لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة على الكفار. نعم، وفي قوله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا نظن دائما أن الغرب الآن لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل منهم من يعرفه أكثر من معرفة أبنائه. واضح؟ يعني هذه الآية ليست خاصة بذلك الجيل، بل الآن منهم ما يعرف ذلك. واضح؟ وهناك قصة اسمعوها من الشيخ عثمان الخميس عن رجل نصراني ثم أسلم وألف أظن الكتاب يعني حول هكذا. الشاهد أنهم كانوا يتحدثون عن شيء اسمه بارق ريط، يعني حصل نقاش، يعني هو يقول خلاصة القصة أن رجل من النصارى يعني كان يطلب، يعني كما نقول يطلب عند النصارى العلم، إلى أن ترقى ترقى إلى أن وصل إلى يعني قريبا من البابا. إلى مرة من المرات حصل اجتماع فدعوا البابا، لكن البابا هذا تعذر، يعني كان مشغول، فأرسل هذا قال له أنت نب عني وانظر ما يقولون. قال فحصل في الاجتماع اجتمعوا فتناقشوا حول هذه الكلمة ما معنى بارق ريط، فرجع تكلم مع البابا قال له وددت لو أنك كنت موجود، لأننا اختلفنا في هذه اللفظة وأنت يعني تعدل أعلم وكذا، فما هالجواب؟ قال له لعل الجواب يعني ما تحتمله. ما هو في النهاية؟ قال له هو النبي صلى الله عليه وسلم. تعجب، طيب لما لا تقول؟ قال لو قلت يعني ربما أعدم وكذا. واضح؟ هذا بعد ذلك أسلم وألف كتاب ذكر مثل هذه القصة ونحو ذلك. والله نسيت الكتاب لكن اسمه إذا ذكرت سأذكر لكم القصة. وذكر الكتاب، والكتاب ذكر أنه موجود، ذكر هذه القصة كاملة. نعم. طيب ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى. نعم. ومن أظلم لفظه استفهام ومعناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله. مر معنى هذه كلمة لا أظلم، كل واحدة في بابها. نعم. وذلك تنصل من الكذب على الله. وذلك تنصل يعني كما نقول تنصل من شيء يعني تبرأ منه. وذلك تنصل من الكذب على الله وإظهار لبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نسبوا إليه من الكذب، ويحتمل أن يريد بالافتراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء والأولاد أو كذب بآياته، أي علامته وبراهين دينه. أين شركاؤكم؟ يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ. تزعمون، أي تزعمون أنهم آلهة، فحذفه لدلالة المعنى عليه، والعامل في يوم نحشرهم ويوم نحشرهم محذوف. ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر، أو لم أي لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبري منه. وقيل فتنتهم معذرتهم، وقيل كلامهم، وقرئ فتنتهم بالنصب على خبر كان واسمها أن قالوا، وقرئ بالرفع على اسم كان وخبرها أن قالوا. والله ربنا ما كنا مشركين، جحود لشركهم. فإن قيل كيف يجحدون وقد قال الله ولا يكتمون الله حديثا، فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن، يعني إما اختلاف الناس وإما اختلاف المواطن، يعني الأوقات الأزمان. في وقت يحلفون ويكذبون، وفي وقت ما يستطيعون، يعني كما في بداية الحساب يكذبون ثم يختم الله على أفواههم فتشهد الأيدي والأرجل، بعد ذلك لا يكتمون الله حديثا. فيكتم قوم ويقر آخرون، ويكتمون في موبٍ ويقرون في موبٍ آخر، لأن يوم القيامة طويل. وقد قال ابن عباس لما سئل عن هذا السؤال إنهم جحدوا طمعا في النجاة، فختم الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون الله حديثا. ومنهم من يستمع إليك. الضمير عائد على الكفار، وأفرد يستمع وهو فعل جماعة حملا على لفظ من. مر معنا يجوز أن يعود الضمير على من إما مفردا وإما جمعا، إن نظرت إلى اللفظ فمفرد وإن نظرت إلى المعنى فجمع. وجعلنا على قلوبهم أكنتين، وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه. أكنة جمع كنان وهو الغطاء، وأن يفقهوه في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه. ومعنى الآية أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه، وعبر بالأكنة والوقر مبالغة وهي استعارة. أساطير الأولين أي قصصهم وأخبارهم، وهو جمع أسطار وأسطورة. قال وقال السهيلي حيثما ورد، يعني الأساطير تأتي بمعنى، تأتي بمعنى القصص وبمعنى الكذب، لكن في الكذب هذا يعني أشهر واضح، ولذلك من الخطأ يعني بعضهم يقدم برنامج ويقول اليوم سنقف مع أسطورة عظيمة، مع أسطورة أبي بكر، يعني كذب خطأ. فالأفضل لا يستخدم هذا اللفظ واضح، لذلك انتقدوا أحد المشايخ بدون تذكرة ذكر اسم عندما نظم قصيدة وقال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أسطورة. كيف هو يأتي بمعنى قصة، لكن في الغالب الله عز وجل يقول أساطير الأولين يعني حكايات وقصص وأكاذيب، تأتي بمعنى قصص، لكن الأفضل اجتناب ذلك. تلاحظون البعض يعني يستخدم هذا اللفظ كثيرا. قال السهيلي حيثما ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائلها هو النضر بن الحارث، وكان قد دخل بلاد فارس وتعلم أخبار ملوكهم، فكان يقول حدثيني أحسن من حديث محمد. حديثي حديث حديثي حديثي فكان يقول حديثي أحسن من حديث محمد. لما يقول الآن محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بأخبار مجملة، لا أنا سأحدثكم وتعرفون، سيفصل. وأنت جرب افتح في البخاري مثلا أو افتح أي درس وقرأ لهم قال الله قال الرسول، واحد ينام واحد كذا، لكن جرب تحدث عن قصة حياتك الناس كلهم ينظرون يتعجبون، وهكذا يتعلقون بالقصص. أعجبني أحد الطلاب، كان الدكتور يشرح والطلاب يعني ما يركزون، فبدأ يذكر قصته كلهم يتنبهون، فطالب ذكي قال له دكتور لو سمحت هذا يدخل في الاختبار. الله، الدكتور خلاص رجع إلى المادة، لأن البعض حقيقة بعض الدكاترة مثلا يضيع الوقت، أنا خرجت وأسأل كذا وكذا وكذا ثم أريد أكتب شيء ما في. فحقيقة هذه طالبة قالت له، جلس يشرح نصف المحاضرة، دكتور لو سمحت هذا يدخل في الاختبار أم لا؟ أحسن جواب. طبعا الدكتور طردها وهكذا، لأنه لابد أن يحافظ على قدسيته. وهم ينهون عنه وينأون عن هم أعيد على الكفار، والضمير في عنه يعود على القرآن والمعنى. وهم ينهون الناس عن الإيمان به وينأونهم عنه أي يبعدون، والنأي هو البعد. وقيل الضمير في عنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ينهون عنه ينهون الناس عن إذايته وهم مع ذلك يبعدون عنه. إذن هذه وهم ينهون عنه، إما ينهون عنه إما يعود عن القرآن أو يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون أي يبتعدون عنه. نعم. والمراد بالآية على هذا أبو طالب ومن كان معه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم. وفي قوله ينهون وينأون ضرب من ضروب التجنيس، يعني هذا جناس ناقص واضح. ولو ترى إذ وقفوا على النار، جواب لو محذوف هنا وفي قوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدره السامع، أي لو لرأيت أمرا عظيما، لرأيت أمرا هائلا، لرأيت كذا حسب ما تقدر. نعم. أي لو ترى لرأيت أمرا شنيعا هائلا. ومعنى وقفوا أي حبسوا قاله ابن عربية. ويحتمل أن يريد بذلك إذا دخلوا النار أو إذا عاينوها وأشرفوا عليها. وفي قوله تعالى ولو ترى هذا ضمير هذا خطاب واضح، وفي الغالب يراد به التعميم مع أن أصله أن يكون لمعين، ولو ترى أنت واضح، لكن هنا مر معنا الخطاب لا يراد به مفرد وإنما يراد به التعميم، وإن قال به بعض العلماء أن المراد هنا الإفراد، لكن الصحيح أن هنا المراد به الجمع. يقول صاحب الجوهر المكنون يقول والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين. إذن الأصل في المخاطب التعيين ترى، لكن قد يترك ويراد به الشمول. نعم. ووضع إذ موضع إذا لتحقيق وقوع الفعل حتى كأنه ماض. يا ليت الأصل أن يقول ولو ترى إذا، إذا لأن إذا لما يستقبل من الزمان وإذ للماضي. طيب كيف استخدم الماضي مع أنه لم يحصل للدلالة على تحقيق الوقوع؟ وبعض العلماء يقول قد تأتي إذا موضع إذ والعكس، والدليل على ذلك حديث ورقة بن نوفل قال ليتني حيا إذ يخرجك قومك. طيب أخرجوا لا، فبعضهم قال هنا إذ قد تأتي بمعنى إذا للمستقبل. يا ليتنا نرد ولا نكذب قرئ برفع نكذب ونكون على الاستئناف والقضي عن التمني. ومثله سيبويه بقوله دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود، يعني استئناف وأنا لا أعود استأنف. ويحتمل أن يكون حالا تقديره نرد غير مكذبين، أو عطفاً على نرد وقرئ بالنصب بإضمار أن بعد الواو في جواب التمني. ولا نكذب قراءتنا ولا نكذب بآياتنا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، المعنى ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم. وقيل هي في أهل الكتاب أي بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هي في المنافقين أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر. وهذان القولان بعيدان، فإن الكلام من أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب وقيل إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يشعر به أتباعهم، فظهر لهم ذلك يوم القيامة. ولو ردوا لعادوا إخبار بأمر لا يكون، لو كان كيف كان يكون واضح، يعني قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا. طيب هم هذا وقع؟ لا. طيب لو وقع أخبرنا الله عز وجل لو وقع كيف سيكون، واضح. وذلك ممن فرض الله بعلمه، وإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، بل ويعلم الذي لو كان كيف سيكون هذا. نعم. وإنهم لكاذبون يعني في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ولا يصح أن يرجع إلى قولهم يا ليتنا نرد، لأن التمني لا يحتمل الصدق والكذب. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا حكاية عن قولهم في إنكار البعث الأخراوي. قال أليس هذا بالحق تقرير لهم وتوبيخ. نعم. انتقل المؤلف كذلك إلى تفسير آيات أخرى تتعلق بنفس الموضوع السابق. نعم. قالوا يا حسرتنا على ما فرضنا فيها، الضمير في فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يدر لها ذكر. وقيل للساعة أي فرضنا في شأنها والاستعداد لها، والأول أظهر. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم كناية عن تحمل الذنوب، وقال على ظهورهم لأن العادة حمل الأثقال على الظهور. وقيل إنهم يحملون على ظهورهم حقيقة، إما حقيقة وإما مجاز، لكنه قال هنا كناية. لما؟ ما هي الكناية؟ الكناية لفظ يحتمل معنى قريب ومعنى بعيد، نريد المعنى بعيد. نريد المعنى البعيد لأن الحمل أصله المعنى القريب، الحمل معروف، لكننا نريد المعنى البعيد. كما تقول مثلا فلان طويل، طويل النجاد، واضح، كثير الرماد، احتمال أنه كثير الرماد، لكنك تريد المعنى البعيد وهو كرم. وروي في ذلك أن الكافر يركب وعمل. هناك بحث جميل اسمه الكناية في القرآن، الكناية، وهذا منها. وروي في ذلك أن الكافر يركب وعمل بعد أن يتمثل له في أقبح صورة، وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتصور له في أحسن صورة. ألا المؤمن يركب عمله، هذا مر معنا، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. ألا ساء ما يزرون، إخبار عن سوء ما يفعلون في الأوزار، من الأوزار. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء من أحزن إلا قوله ولا يحزنهم الفزع الأكبر. وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي وهو أشهر في اللغة. والذين يقولون قولهم إنه حافر شاعر إنه ساحر شاعر كاهن، فإنهم لا يكذبونك من قرأ بالتشديد فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك. فإنهم لا يكذبونك، نعم هذا بالتخفيف. من قرأ بالتشديد فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك، وإنما هم يجحدون الحق مع علمهم به. ومن قرأ بالتخفيف فقيل معناه لا يجدون يجدونك كاذبا. نعم كما تقول أحمدته، إيش معنى؟ يعني وجدته حامدا. نعم إذا وجدته كاذبا، كما يقال أحمدته إذا وجدته محمودا. وقيل هو بمعنى التشديد، يقال كذب فلان فلانا أكذبه بمعنى واحد، وهو الأظهر لقوله بعد هذا يجحدون. ويؤيد هذا ما روي أنها نزلت في أبي جهل، فإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. وأنه قال للأخنس بن شريق والله إن محمدا لصادق ولكني أحفظ على الشرف، ولكن الظالمين أي ولكنهم، ووضع الظاهر موضع المضمر. كما قال ذلك لمسيلمة، قال إني أعلم أنك لكذاب، لكن كذاب هذا أفضل لنا من صادق قريش، يعلم أنه كاذب. لكن نعم ولكنهم، ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم. ولقد كذبت رسل من قبلك، الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحظ له على الصبر ووعد له بالنصر. ولا مبدل لكلمات الله، أي لمواعيده لرسله، كقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وفي هذا تقوية للوعد. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من أخبارهم، ويعني بذلك صبرهم على ثم نصرهم. وهذا أيضا تقوية للوعد والحب على الصبر. وفاعل جاءك محذوف تقدير نبأ أو جلاء، وقيل هو المجرور. وإن كان كبر عليك إعراضهم، الآية من قصودها حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على إيمانهم. فقيل له إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء لتأتيهم بآية يؤمنوا بسببها فافعل، وأنت لا تقدر على ذلك، فاستسلم لأمر الله. فاستسلم لأمر الله. وهكذا يا الإنسان، نحن جميعا، هل يمكن للإنسان أن إلا بنفخ في الأرض، حتى نفخ الأرض الآن ما تستطيع، واضح، أو سلما في السماء. إذا علمت أن الإنسان لا بد أن يلاقي من الناس ما يلاقي، فيوطن الإنسان نفسه على الصبر ونحو ذلك. نعم. والنفق في الأرض معناه منفض تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض، وحذف جواب إن لفهم المعنى.

أي ما فرضنا فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم ثم إلى ربي. يقولون هكذا أحدهم جاء إلى شخص فقال لي عالمي فقال له كيف ما فرطنا في الكتاب من شيء، طيب كيف نصنع هذا الخبز، أين هذا موجود في القرآن؟ فذهب به إلى خباز فقال له كيف تصنع هذا الخبز، فقال له كذا وكذا وكذا، قال هذا جوابه، قال أين في القرآن، قال فاسألوا أهل الذكر، وهذا الرجل من أهل الذكر في هذا الباب فموجود واضح. وأحدهم يقول جاء إلى الشيخ فقال له ما فرطنا في الكتاب من شيء، صلعتي هذه، وكان رجل أصلع، صلعتي هذه مذكورة في القرآن، فقال له نعم ونعم، فأما الزبد فيذهب جفاء. ثم إلى ربهم يحشرون أي تبعث الدواب، تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها. والذين كذبوا الآية لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن وصف من كذب بذلك بالصمم والبكم والبكم والبكم. وقوله في الظلمات يوم أو والبكم كما ضبطها هنا والبكم. نعم. وقوله والله وقوله في الظلمات يقوم مقام الوصف بالعمى، يعني ما قال ما وصفهم بعمى لكن أصابهم بالظلمة، وإذا كان الرجل في الظلمة هل سيبصر؟ لا. قل أرأيتكم معناه أخبروني، والضمير الثاني للخطاب ولا محل له من الإعراب، وجواب الشرط معروف تقديره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون. ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله ولا يدعون آلهتهم، والآية احتجاج عليهم وإثبات للتوحيد وإبطال للشرك. قلت لاحظ الآن كثرة احتجاج احتجاج، قلنا هذه تسمى سورة الحجة. نعم. إنشاء استثناء أي يكشف ما نزل بكم إن أراد، يكشف ما نزل بكم إن أراد ويصيبكم به إن أراد، وتنسون ما تشركون يحتمل أن يكون من النسيان أو الترك. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى تتعلق كذلك بشأن الحجة، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.